إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا اللقب الرجل أخذ به أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من دار الوجوه إذا قال والله علمانا ما قالوا هكذا. لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم. لا طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم دول. طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم ولا مقلدة دول. لا مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. يقول تعال تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء عندك دليل على ما قالوا هات ونجي بالدليل اللي عندنا كلمة سوا مثل ما قال عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم. أما إذا كان عامي فالعامي تجيب على شيء شوي مثل الإبل النافرة. الإبل النافرة انطقطت وراءها في التنكة نعم زاد مع التمسكة وانهدأتها جاءت نعم. هذا غلط لا هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب لأن الذين يثقون بالشخص الآخر نعم يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عندهم. وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة لأن العلماء هم القادة. فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالعالم الذي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع لأن العالم الذي رد أو المرد عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس قالوا لعل هذه من خطأ فلان نعم أو لعل هذا من خطأ فلان. فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوه. إن كان الصواب معه تبعوه وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه لأن المسألة مسألة اجتهاد فلا أرى أن يرد عليه أبدا لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء والكلام فيه في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يذهبوا الجانب الآخر وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون والإنسان غير معصوم الإنسان يخطي وربما لا يتبلغ الخطأ إلا بالمناقشة أنه يتصل به ويبحث معه. فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه وإنما تبين وصار في مسألة فيها مسار الاجتهاد الواجب الحمد لله هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه ضيع أوقات كثيرة. نعم السؤال على شكل ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع في نظره والمفتي قد يجيب خطأ أو صح لكن ينسب الخطأ للشرع على حسب السؤال. لا إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا. أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا ولا تقول ما رأي الشرع. أنا لست أعبر عن الشر أنا برسول معصوم من الخطأ